الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد إخوة الكرام، هذا الدرس 60 من العاصمية لابن عاصم. قال رحمه الله: وعادم الوطئ للنساء لساله كالشيخ من إلائي. فهو يتكلم عن فصل في الإلاء والظهار، الإلاء والظهار. قال: وعادم للوطئ للنساء لساله كالشيخ من إلائي. الإيلاء هو ترك الوطء بالحلف، أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته، وهذا بعدما تمر 14 يوجب لها الخيار في طلاقه. وعادم الوطء فهو كما سيذكر الأجل الإيلاء كما سيأتي بعد هذه الحصة، ويقول: وأجال المولي شهور أربعة، كما ذكرها القرآن 14، والذين يولون المسين تربص 4 أشهر، إما أن يتوب ويرجع، وإما أن يكون لها الخيار في طلاقه. هذا الإيلاء إذا حلف الرجل على ترك وطئ زوجته، وعدم الوطئ للنساء ليس له كالشيخ من إلائي. عادم الوطئ، هناك من له قوة أن يطأ زوجته ويجامعها، وهناك من ليس له قوة. فهذا الذي له قوة وتركه وحالف عليه فله حكم خاص كما سيأتي، لكن هذا الذي فعل الإيلاء هو لا يستطيع أن يطأ زوجته ولا أن يجامعها. وعادم للوطء للنساء هو أصلا عادم لا قدرة له، إما لشيخوخته. وعادم الوطء للنساء ليس عليه إيلاء، مثال ذلك مثال الشيخ الفاني، شيخ كبير هرم لا يستطيع الوطأ ولا النكاح ولا الجماع، وحلف على أن لا يطأ زوجته، فهل هذا الحلف هو يلزمه أم لا يلزمه؟ لا يلزمه. أو رجل به مرض لا يستطيع أن يطأ زوجته بمرض فيه، كما يقول الفقهاء عنين أو خصي أو يعني فيه مرض من الأمراض، فكل من له ضرر أو مرض يمنعه من الوطئ فلا إيلاء عليه ولو حلف. إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته وهو لا يستطيع الوطأ فلا شيء عليه بمرضين أو علاتين أو شيء من هذا. وعادم للوطئ النساء هو عادم لا يستطيع، ليس له إيلاء كالشيخ أو من ابتلي بمرضين أو لا يستطيع لضرارين أو علة من العلال، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، هو أصلا فاقد ذلك الأمر، فإذا حلف لا يلزمه، إنما يلزم الرجل القوي الذي يطأ زوجته ويجامعها ويحلف على ذلك. فسيأتي حكمه عندما يقول: وأجال المولي شهور أربعة. ففي هذا البيت بيّن وأوضح معناه أن عادم النكاح للزوجة وحلف ألا يطأها أو لا يجامعها وهو لا يقدر على ذلك لمرض أو علة أصيب بها، فهذا لا يلزمه ذاك الحليف، إنما يلزم الحليف ويعطى الأجل للقوي على ذلك كما سيأتي في البيت بعد هذا: وأجال المولي شهره أربعة. لذا قال رحمه الله: عادم للوطئ للنساء ليس له كالشيخ من إلائي، أي عادم الوطئ الذي لا يستطيع أن يطأ المرأته كالشيخ الكبير أو الهريم أو من أصيب بمرض عنين أو خصيين أو مرضين أو ضرارين، لا يستطيع به الوطأ زوجته ولا يجامعها، فلا إلاء عليه. فإذا حلف الله يطأها فلا شيء عليه، فإذا حلف الله يطأ زوجته فلا شيء عليه، لأنه عادم ذلك الأمر. وعادم للوطئ للنساء ليس له إلاء كالشيخ وغيره من أصيب بمرض أو ضرر. والله أعلم الصواب، وإليه مرجع مآب، غفر الله لوالدنا وشيخنا وأئمتنا. الحمد لله.